اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح المقدمة الأزدية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم حديثنا سيكون إن شاء الله عن شروط صحة الصلاة. بعد أن تحدثنا عن الصلاة وأهميتها وكفر تاركها وما إلى ذلك، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنوالي تدريس نفس الباب، وهو بداية هذا الباب الجديد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى: الباب الثاني في الصلاة. ثم ذكرنا أركانها، ذكرنا أنها إحدى أركان الإسلام الخمسة، وبعد ذلك قال رحمه الله: ولوجوبها خمسة شروط، يعني أن هذه شروط وجوب الصلاة، ولوجوبها خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس وحضور وقت الصلاة. هذه شروطها الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه الشروط الخمسة منها ما هو يعني متفق عليه أنه شرط لوجوبها، ومنها ما الراجح فيه أنه شرط لصحتها لا لوجوبها، ومنها شروط هي شروط صحة ووجوب في نفس الوقت. فلننظر أولا في شروط الوجوب، ثم نفصل في ذلك، على أن المؤلف رحمه الله سيعيد ذكر شروط الصحة في أبواب في فصول تالية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله لن يكتفي فقط ب هذا، إنما سيعيد ذكر هذه الأمور ويفصل فيها، لأنه سيحتاج لذكر القبلة ومعرفة دخول الوقت وما هو الوقت وما إلى ذلك، وستر العورة وما هي العورة من الرجل ومن المرأة إلى غير ذلك من الأمور. فأول شرط، أول شرط من شرائط الصحة الوجوب التي ذكر، ما معنى شرط الوجوب؟ الشرط أولا هو الذي يكون خارج الماهية، يعني أنه ليس جزءا من الصلاة وليس جزءا من العبادة، هو أمر خارج عنها، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن هذا الشرط إذا لم يكن، لم يكن الشيء، إذا لم تكن هذه الشروط الخمسة فلا صلاة، فلا صلاة، لا صلاة، يعني أنت غير مخاطب بها ابتداء، وهناك شروط أنت مخاطب بها لأسباب خارجة عن هذه الشروط، لكنها لا تتم إلا بهذه الشروط. فأما شروط الوجوب فالإسلام، معنى أن الكافر لا تجب عليه الصلاة، والصواب أن هذا ليس هو المذهب. المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك كان الصواب كما ذكره حتى الشارح أن الإسلام شرط لصحة الصلاة، معنى أن الكافر مخاطب بالصلاة وسيسأل عنها يوم القيامة، غير أنه إذا لم يصلي، إذا قرر أن يصلي فلا يمكنه أن يصلي إلا بعد أن يدخل في الإسلام. يعني تصور أن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي واحد من أصحاب الملل دخل ليصلي مع المسلمين، قل أنا أريد أن أصلي معكم، هل هو مأجور؟ هل يسقط عنه الوجوب بذلك؟ لا، ما دام ليس مسلما لا يسقط عنه الوجوب. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سورة المدثر. قالوا لم نكن من المصلين، فبدأوا بالصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فذكر ترك الصلاة قبل ذكر الكفر، ذكر ترك الصلاة قبل ذكر الكفر، مع أنه ليس بعد الكفر ذنب، صح؟ ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس يوم القيامة على فروع الشريعة أيضا. إذن هذا الشرط الأول من شروط الصحة الحقيقة، وهو ذكر أنه شرط من شروط الوجوب. والشرط الثاني الذي ذكره هو البلوغ، وقد ذكرنا في ابن عاشر قول الناظم رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. فاختصر الإمام ابن عاشر رحمه الله شروط التكليف في بيتين، ذكر التكليف في بيتين. وما هو التكليف؟ إذا الطفل لا تجب عليه الصلاة، لا تجب الصلاة على الأطفال، لأن الأطفال وإن كانوا مأمورين، إن كان أولياء أمورهم مأمورين بتعويدهم على العبادات، إلا أنه لم يجر عليهم القلم بعد. ولذلك قال العلماء، انتبهوا، قال العلماء: الأطفال المميزون يخاطبون بالكراهة والاستحباب، بالكراهة والاستحباب، يعني الأمور المكروهة. طبعا الحرام حرام، لكن الحرام لا يجري على الطفل، والواجبات هي حقيقة هي واجبات بالنسبة لغيرهم، أما بالنسبة لهم فلا تجري عليهم. لذلك إذا قلت لولدك: يا بني إن فعلت كيت وكيت سيدخلك الله النار، هذا غير صحيح، وقد يكون كذبا على الولد. الأطفال لا يحاسبون حتى يدخلوا النار، لكن تقول له: إن هذا الأمر أمر قبيح، وإنه من الكبار يدخل النار، وإنك عليك أن ترضي الله سبحانه وتعالى حتى يحبك، وأشياء من هذا النوع. واضح إخواني؟ إذن البلوغ الأصل في ذلك حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حيث يقول رضي الله عنه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، حتى إنه علق رواه البخاري تعليقا من موقوفا على علي بن أبي طالب. وأيضا نص العلماء على أن على أولياء الأمور أن يبدأوا تربية الأولاد وتعليمهم العبادات من الصلاة ومن الصوم وما إلى ذلك من 7 سنوات. ومعنى ذلك أنه من 7 سنوات إلى 10 سنوات تخاطبه فقط مخاطبة: لا تضرب ولا تسب ولا تشتم ولا ما إلى ذلك، لكن تركز. فثلاث سنوات يعني 7، 8، 9، 10 معناه أن لديه 3 سنوات يتدرب فيها على التعبد. قبل ذلك كيف يصلي الأطفال؟ يصلون على أكتاف أولياء آبائهم وأماتهم، تحمله، يعبث فوق ظهرك. احذر يا عبد الله، واحذر يا أمة الله، أن تتبرما من أطفالكما إذا جلسا على أكتافكما أو لعبا معكما، أن هذه هي بداية تعويد الأطفال على الصلاة، يرون أولياء أمورهم يصلون. فأنا أذكر الأطفال كانوا يقولون لي نريد أن نصلي معك، ما هي صلاتهم؟ أن يصعدوا فوق كتفي وأن يلعبوا بهذه الطريقة، هذه صلاة الأطفال. فاحذر ويعني أطل وسع خاطرك جدا معهم، فهنا يتدربون على الصلاة. وحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصعد على أكتافه الحسن والحسين، وكانت تتعلق في رقبته أمامة ابنته زينب، ولا يتبرم من ذلك بتاتا، بل أكثر من ذلك ترك سجد سجودا طويلا حتى ظن الصحابة الظنون لأن ولده الحسن أو الحسين صعدا على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. فهكذا فليكن الناس، وحذاري من هؤلاء كبار السن الذين يصلون في المساجد فيطردون الأبناء الأولاد الصغار، هذه جريمة منكرة، لأنك إذا طردت الأولاد من المسجد فسيذهبون إلى الشارع ويعبثون، والمفترض أن يتربوا على المساجد، وحتى لو صرخوا حتى لو عبثوا. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث موضوع ليس بصحيح وشديد الضعف، أقل أحوال أنه شديد الضعف وأقصى أنه حديث موضوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع بكاء الصبي فيخفض الصلاة رحمة بأمه، وما سمعنا قط أنه قال لها لما أتيت بابنك للصلاة، لو تركتيه في البيت لكان خيرا لك، حاشاه صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من هذا. لكن بعد السنة السابعة عليك أن تأمر ولدك بالصلاة، أن تأخذه معك إلى المسجد، أن تدربه، إذا عبث لاعب أتركه، نبهه، لا بأس أن يعني تكون صارما في هذا الأمر، لكن لا صرامة لا تصل للضرب ولا تصل للشتم، فقط أظهر له الجدية وقل له أنت بين يدي الله حتى يتعود. الأمر هنا مسألة تدريب، إنه لا يجب عليه شيء وهو لا زال صغير العقل، 7 سنوات لا زال صغير العقل. لكن الأطفال يعني إذا إذا إذا يعني رسخت الصلاة لديهم في هذا السن، ولو صلى ولو عبث في الصلاة ولو نقص ركعة أو ما إلى ذلك، هذا فترة تدريبية، لا يعني تتأثر من هذا، بل اتركهم وعودهم ونبههم إلى أن يصلوا إلى 10 سنوات. بعد سن 10 فهنا سيبدأ الضرب. أنا أقترح، وقد جربت هذا مع أبنائي، أنا أقترح إذا اقترب، بالمناسبة السنوات هنا بالسنوات القمرية، جميع الأحكام الشرعية تحسب بالسنوات بالأشهر والسنوات القمرية، ليست بالأشهر الميلادية، هذه الأشهر التي دخلتنا وتشبهنا فيها بالكفار، لا، بالأشهر الإسلامية. فإذا بلغ الطفل أو بلغت الطفلة 10 سنوات فهنا عدة أحكام. أنا أقترح قبيل وصول الطفل لهذا السن لا بأس بأن تحمسه وتقول له أنت الآن سن 10 وكذا، وهذا السن أصبحت الصلاة مهمة لديك وفيها الضرب، وإن شاء الله أنت لن تصل إلى درجة الضرب أصلا. والحقيقة أن الإنسان إذا ربى ولده من 7 على الصلاة فلن يصل 10 إلا وهو قد تعود عليها، إلا أنه قد يغفل قد كذا، لكن تنبهه. أما أنه يترك الصلاة لا أظن هذا. وقد نبه العلماء على أنه حتى في هذا السن الضرب لا يكون ضربا مبرحا، يكون ضربا خفيفا في نوع تأديب، يعني لا بأس باللكزة الخفيفة هكذا وانتهر الولد أو البنت إذا لم يصلي، ولا بأس بالكلام الشديد، يعني بأن تقول له يا ظالم نفسه، يا أيها المفلس ماذا تفعل، لكن حذاري من الشتم والسب، حذاري من أن تشتم ولدك وتسبه، يا حمار يا خنزير يا بغل، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى نهى عن تنابز الألقاب، وأنت إذا سببته سيسب غيرك، إذا سببت ولدك ستسمعه يسب الآخرين، فإذا قيل له من أين جئت به قال سمعت أبي وأمي يقولان هذا لي ويسبانني. أنت إذا حاول قدر الإمكان أن تتجنب السب القبيح، واحذر في تربية الأولاد من أن تسبهم بسب يبقى فيهم إلى أن يكبروا. احذر من هذا، كأن تقول له أنت بليد، أنت غبي، أنت كذا، فإنه قد يصل بالأمر إلى يقتنع إلى أن يقتنع بأنه بليد وغبي، فيقول هذا قدري ولن ينتج مني شيء، فتكون قد حطمت شخصية ولدك. بل إذ اضطررت فاستخدم الكلمات الحقيقية، يا ظالم نفسه، يا مفلس، لأن يعني المفلس من لا درهم ولا درهم، لكن المفلس من الأمة والذي يأتي وقد شتم هذا وسب هذا إلى آخر الحديث. يعني كلمات هي حقيقية ولا تؤذي، يعني تؤذي بمعنى أنها توجعه، لكنها لا تترك أثرا غائرا في صدر الولد. وبالمناسبة حتى لو ضربت ولدك لتؤدبه أو شتمته لتؤدبه، فلا تتأخر في أن تظهر له الحنان، لا تتأخر في أن تظهر له الحنان، لتظهر له أنك ما فعلت هذا حقدا عليه أو كراهة له، إنما فعلت ذلك لأنك تحبه. هذه مسألة مهمة جدا، من أهم المسائل أن تظهر لولدك أنك ما ضربته ولا قلت له كلاما شديدا إلا لأنك تحبه وتريد له الخير وتريد أن يكون خيرا منك وأفضل منك. واضح إخواني؟ إذن الأصل في هذا كله طبعا الشيء الإضافي إلى هذا أنه يؤمر الآباء بالفصل بين الأولاد في السرير أو على الأقل في اللباس، يعني معنى أن لا يدخلوا في سرير واحد بلحاف واحد من غير لباس أصلا، لأن العرب القديم كانوا ينامون عراة، وهذا لا زال في بعض المناطق القروية ينامون عراة. إذا نام الإنسان ينام عاريا يقول فلان يفسخ لأنه يرتاح بهذه الطريقة، لا زال هذا في بعض المناطق. ولكن هذا الأمر إذا بلغ الأطفال العاشرة فإن هذا السن يسمى سن مراهقة، والمراهقة في كلام العرب هو السن القريب من البلوغ لا ما بعد البلوغ. بعد البلوغ هذا يسمى بالغا عاقلا، أما قبيل البلوغ فهو سن المراهقة. وذلك قال العلماء إن الولد يؤمر يضرب إذا بلغ سن المراهقة، ويؤمر بكذا إذا كان لا المراهقة التي عليها الناس اليوم حيث يسمون الولد وهو رجل ذو لحية يقولون إنه مراهق، لا هذا لا يعرف في كلام العرب ولا في كتب الإسلام. كتب الإسلام ليس فيها سن المراهقة، هذا أمر يعني ذكروه اليوم للناس واغتر به كثير من الناس، ويعني بدأ كثير من الشباب والشابات يتصرفون تصرف غير المسؤولين مع أنهم أصبحوا مسؤولين بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأصل في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث رواه أبو داود في سننه وله شاهد، رواه أبو داود كذلك والترمذي، وروى الترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا حديث قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. ومشهور المذهب، مشهور المذهب أن هذا الأمر يعني أمر ضرب الأطفال في هذا السن والتفريق بينهم في المضاجع، هذا الأمر مندوب إلى الولي لأنه مكلف بالصبي، والصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف. قال الإمام، قال أبو الحسن بن بطال في شرحه لصحيح البخاري أمر الشارع أمر الشارع للولي أمر إيجاب على الولي وعليه إن لم يأمر الولي الأولاد يأثم بترك الواجب عليه. وهذا الذي ذكره أبو الحسن ابن بطال يظهر أنه أرجح مما عليه أصحابنا، يعني أرجح من المذهب. المذهب أنه مندوب، لكن هذا أمر وهو أمر مهم جدا، إذا لم يأخذ به الآباء ضاع الأبناء. فإذا يعني القول بأنه مجرد مستحب فقط، والشراء لهم تفاصيل حق فيها نظر حتى في التفريق بين الأولاد في المضاجع. هذا التفريق بين الأولاد في المضاجع خطير جدا إذا أهمله الإنسان. حتى إن الشارح هنا يقول حتى لو تحركت شهوتهما فإنها كلا شهوة. كيف تنتظر حتى يصل إلى الكارثة؟ حقيقة أنا أمر لم تتقبله نفسي. يعني ما ذكره الشارح من أنه حتى لو تحركت شهوة الأولاد الصغار فإن الأمر لا يصل إلى الوجوب، كيف هذا؟ قال فإنها كلا شهوة، إن كانت كلا شهوة ولكنها قد تؤدي إلى الكوارث وقد تفسد الأولاد، نسأل الله العافية. ولذلك الأحوط هو أن يجعل سرير لكل طفل. طبعا هذا التفريق بين المضاجع ليس للذكور والإناث، بين الذكور والإناث، بل بين الأطفال كلهم حتى بين الذكور والذكور، إن الأمر خطير. وهذا السن تبدأ الشهوة تتحرك شيئا فشيئا، فعلى الآباء أن ينتبهوا لهذا الأمر. هذا الأمر يعني أمر مهم جدا. والضرب، الضرب عند بلوغ الطفل 10 سنوات هو ضرب تأديب لا ضرب مبرح، معنى أنك لن تضربه حتى تسلخ جلده وتزرقه، لا، إنما هو ضرب يعني لتقصير الولد أو البنت في الصلاة ولإظهار أن الأمر جد وليس بالهزل، فهو ضرب لا يهشم عظما ولا يجرح لحما ولا يشين جارحا. وأما التفريق بينهم في المضاجع فيعم الذكور بين بعضهم، وكذلك بينهم وبين الإناث، وبين الإناث بعضهن مع بعض. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر هاهنا. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث طبعا معنى هذا البلوغ، معنى أن الطفل قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر الآباء بتربية الأبناء شيئا فشيئا على الصلاة حتى يصلوا إلى سن البلوغ. بعد ذلك ما عاد هناك مزح في ترك الصلاة. والغالب على أن الأبناء إذا تدرجت بهم في هذه يعني الدرجات فإنهم يبلغون وهم يصلون صلاة في وقتها ويحافظون عليه إن شاء الله تعالى. وأما العقل فالمجنون غير مكلف أصلا، وقد تقدم معنا حديث رفع القلم عن 3، فالمجنون غير مخاطب أصلا. ويدخل في غياب العقل أيضا النائم، وإن كان النائم مخاطبا بالصلاة لكن يخاطب عند استيقاظه، فإذا استيقظ وجبت عليه الصلاة. وأما المغمى عليه فالمشهور مذهبنا أن المغمى عليه غير مخاطب بالصلاة، فإذا استيقظ بعد خروج الوقت فليس عليه قضاء أصلا. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، روى مالك في الموطأ. وثبت في الموطأ وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة في سفر فتعبوا وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرس ويعني يرتاحوا، فقال أخشى الفجر، يعني خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضياع الفجر، فقال بلال يا رسول الله أنا أكلأ لكم الفجر. فناموا، وبلال رضي الله عنه اتكأ على جمل على ناقته أو جمله، فيعني كان شديد يعني يشعر بالنوم الشديد، فما إن شعر بدفء الجمل حتى نام، فما استيقظوا إلا بعد شروق الشمس، وكان أول من استيقظ هو عمر رضي الله عنه. جعل عمر يكبر فاستيقظوا فزعين، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ الجميع فزعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هول لهم الأمر، قال يعني إن هذا الأمر يعني أرواحنا كانت يعني بيد الله سبحانه وتعالى، ثم أمر بالرحيل من ذلك المكان. فلما قال إن هذا المكان حضرنا فيه شيطان، فذهبوا إلى مكان آخر، فأمر بلال فأذن، ثم صلوا رغيبة الفجر، ثم أقام وصلوا صلاة الصبح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فهذا دليل على أن النائم معذور، وأن القلم عنه مرفوع، لكن حين يستيقظ فعليه أن يصلي الصلاة فورا، فذاك هو وقتها، ذاك هو وقتها. إذن العقل شرط لوجوب الصلاة، فالمجنون والمغمى عليه والنائم غير مخاطبين بالصلاة، غير مخاطبين بالصلاة. طيب ولماذا قال إن المغمى عليه أيضا لا يقضي الصلاة؟ قالوا قياسا على الحائض. طب هل قاسوه على النائم؟ قال لا، النائم إذا استيقظ فهو استيقظ، المغمى عليه قد يطول ولا يستيقظ، قد يطول إغماؤه ولا يستيقظ. فإن استيقظ في الوقت فحاله مثل حال الحائض إذا طهرت، فإن كان الوقت يكفي لصلاة، مثلا استيقظ قبل المغرب فيصلي الظهر والعصر، وإن استيقظ قبل الفجر فيصلي المغرب والعشاء، لأنه هو وقتهما المشترك، وهذا كحال الحائض إذا طهرت في آخر النهار أو طهرت في آخر الليل. واضح يا إخواني؟ طيب، من شروط الوجوب أيضا ارتفاع دمي الحيض والنفاس، ارتفاع دمي الحيض والنفاس، بمعنى أن الحائض والنفساء غير مخاطبتين بالصلاة، بمعنى أن الصلاة ليست واجبة عليهما، وهي ليست فقط غير واجبة عليهما، بل هي غير مجزئة منهما. وكذلك يقال في فاقد العقل، فالمجنون حتى لو صلى هذه الصلاة كلا صلاة، أما المغمى عليه لا يتصور منه الصلاة ولا النائم، المغمى عليه ولا النائم لا يتصور منهما صلاة. واضح يا إخواني؟ إذن تقدم معنا أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة، فلا داعي لأن نعيد ذلك. طيب، قال: ودخول الوقت. نعم، دخول الوقت هذا يعني من الشرائط المهمة. طيب، لا بأس أن نذكر بقضية ارتفاع دمي الحيض والنفاس، لا بأس، شيء والشيء يذكر، والتكرار يعلم الشطار كما قيل، التكرار يعلم الشطار كما قيل. فعن معاذة العدوية، معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت، يعني خارجية، ومن سمة الخوارج التشدد في الدين. فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث في الصحيحين. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله أن هذه مسألة أمر أجمع عليه العلماء من سائر مذاهبهم، اتفق العلماء على أن من شروط صحة الصلاة أو من شروط وجوب الصلاة أن يدخل وقتها. قد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أن لها وقتا معينا، وهذا الوقت إذا دخل عندئذ تصبح الصلاة واجبة، أما قبل دخول الوقت فلا صلاة. أما قبل دخول الوقت فلا صلاة. لذلك كان دخول الوقت شرطا من شروط الوجوب، وأيضا شرطا من شروط الصحة، كما سأذكر لكم تلك الشرائط بسرعة من غير أن أشرحها حتى لا نخرج عن الدرس، لأن المؤلف رحمه الله لم يذكر تلك الشروط الأخرى هنا، وسيعيد ذكرها في مكان آخر، فلا نطيل بذلك. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، روى أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، كما في الصحيحين. يعني أن الصلاة لوقتها هي المطلوبة وهي المأمور بها، ولذلك استحب العلماء الصلاة في أول وقتها. أما إذا يعني تأخر بعد ذلك فهو جائز، لكنه ترك الأفضل. إلا أنهم اختلفوا في الظهر، هل تصلى أيضا لوقتها دائما أم الأفضل أن يتأخر بها قليلا حتى تبرد الشمس؟ ولو في ذلك تفصيل ليس هذا محل ذكره. طيب، بعد أن أنهى ذكر شروط الوجوب قال رحمه الله: وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا. إذن تجب أول الوقت وجوبا موسعا. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة لوقتها. فمن جحد وجوبها أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الإمام مالك. من الذي يقول هذا؟ يقوله أبو الحسن المنوفي رحمه الله، وهو أحد محرر المذهب، وله شرح 5 شروح على الرسالة، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، له 5 شروح. يقول: إن كل من جحد معلومة من الدين بالضرورة أو جحد أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد خارج من الملة والدين. فلذلك كل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر ولا كرامة له، ولا يقال كيف تكفرون المسلمين وما لذلك، لأن هذا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي له ضوابطه وله شروطه وله موانعه. صحيح ليس هذا من مهمة العابثين، لكن إذا درس الإنسان وأصبح مؤهلا فمن حقه أن ينزل الحكم على المعين إذا استوفى الشروط. بمعنى أن هذا ليس شيئا خياليا، هذا ليس شيئا هكذا يذكر في الكتب ولا وجود له في الواقع. مهم هذا، فقط ذكرته للتذكير. قال: ومن أقر بوجوبها، يعني إنسان قال: لا يوجد زكاة، من حقي أن لا أزكي، ومن حقي كما يقول كثير من الناس، ومن حق المثليين أن يكون لهم أوضاعهم الخاصة وأن يتناكحوا بينهم، من حقي، هكذا من حق، هذا الحق هذا من أين أتيت به؟ فقائل هذا يكفر، لأنه يصرح بأمر يناقض التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وسائر الملل والنحل وسائر العقلاء، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا شك فيها. إن كل شيء أنكره الإنسان يبين له كان جاهلا أو أتى من بادية بعيدة أو حديث عاد بإسلام. ومع الأسف الشديد يعني أصبحت كثير من أحكام الشرع يعني لا يعلمها كثير من الناس، يبين لهم. لكن إذا تعمد الإصرار على قوله فهذا يعني قد خلع عروقة الإسلام من عروقه. الآن إذا أقرر الصلاة لكنه قال أنا لا أريد أن أصلي، لما؟ والله مشغول وعندي كذا وما يعني لا أشعر بالنشاط للصلاة. عجيب، لا تشعر بالنشاط للصلاة. هذا إذا رفع لولي الأمر، طبعا هذه الأحكام الشرعية المخاطب بها من؟ ولاة أمور المسلمين. المخاطب بها ولاة أمور المسلمين، فهم المخاطبون بها وبتطبيقها وبجعلها قوانين تطبق. هذه مسؤوليتهم، ومسؤولية العلماء أن يبلغوا دين الله ويبينوا هذا الأمر، ومسؤولية جميع المسلمين أن يحافظوا على هذه الشرائع، ويطالبوا أيضا بأن تطبق وتكون جزءا من أن تكون هي قانونهم الذي يتحكمون عليه. هذا واجب الجميع، وكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يعني لا يمكن أن يكون مسلما حقيقيا إلا بأن يستسلم لشرع الله عز وجل، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك. الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو معنى الإسلام. قال طيب من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب إلا قتل، ويعطى في كل يوم طعاما، يعني لا يجوع، يعطى في كل ويناصح ويقال له اتق الله، تب إلى الله، ستقتل إن لم تفعل كذا، يعني أنت محكوم عليك بالقتل إذا لم تتب، إذا لم ترجع. فإن أصر بعد غروب الشمس اليوم الثالث فقد استحق الحكم الشرعي. قال ومن أقر بوجوبه، وطبعا هذا فيه رد على هؤلاء المتحذلقين من المعاصرين الذين ينكرون حد الردة، فإن هذا مما أجمع عليه العلماء من سائر المذاهب، وقولهم هذا هو قول مخترع مبتدع لا أصل له. وكل من قال، وهذه قاعدة يا إخواني، هذه قاعدة خذوها، كل من قال قولا لم يسبق إليه ولم يقله قبله إمام أئمة المسلمين ولا عرف في كتب الإسلام فهو قول مبتدع لا ننظر إليه ولا نعبأ بصاحبه ولا نناقشه ونشغل نفسنا به. يعني هذه الأيام يخرج علينا كل في كل مرة مبتدع ويقول ناظروني ناقشوني، أنا لا أؤمن بالبخاري، أنا لا أؤمن بكذا، أنا لا أؤمن بكذا. ومن أنت؟ إن كنت مسلما فعليك أن تؤمن بما يؤمن به المسلمون، وإن لم تكن مسلما فقل إنك لست مسلما ولا تتدخل في ديننا وانتهى الأمر. أما أن تدعي الإسلام وتتدخل في ديننا وتغير أحكام شرعنا فهذا ليس لك، ولن نتركك تفعل هذا. وعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا على يد السفهاء الذين يريدون أن يفعلوا هذا الأمر. قال فإن تاب وإلا قتل. ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة. قال العلماء مقدار ركعة كاملة، ولا ننظر إلى سننها وشرائطها وسائر ما يتعلق بها، إنما نقول مقدار ركعة كاملة. فإن فات الوقت ولم يصلي فإنه يقتل. قال فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا، يعني أنه لا يقتل ردة لكن يقتل حدا. قال الشراح يعني ركعة كاملة بسجدتيها والتشهد وما إلى ذلك. طيب قال فإن لم يصلي قتل بالسيف، ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح ويدفن في مقابر المسلمين. أما أهل الفضل والصلاح فلا يصلون على مثل هذا، ولا يصلون على الفساق، ولا يصلون على المجرمين. يعني تأديبا لأمثالهم أن أنتم إذا أصررتم على ما أنتم عليه من الباطل فلن يصلي عليكم أهل الفضل. طبعا هذا القول على مشهور المذهب من أن تارك الصلاة مسلم وليس بكافر. وقلنا إن عبد الملك بن حبيب قرر بأن تارك الصلاة مرتد كافر عن دين الله عز وجل، وأن هذا القول هو الذي حفظ عن الصحابة وبل حكي إجماعهم عليه، كما حكى ذلك ابن حازم وابن نصر ورواه عبد الله بن شقيق العقيلي وقبله أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة يعني. لكن أصحابنا أخذوا بقول آخر واشتهر هذا القول عند الجميع المتأخرين من أصحاب المذاهب كلها. ذلك قال هنا ولا يطمس قبره ولا يقتل بالفائتة، إن فاتت الصلاة لا نقول له أنت لم تصلي أمس إذن تعال نقتلك، لا، نأخذه بالصلاة التي هو فيها الآن. أما الفوائت لأن تترتب في الذمة، والذي يترتب في الذمة لا يؤاخذ به الإنسان. لكن الآن نحن نهدده، طبعا أقول نحن نهدده أقصد الدولة والقاضي الشرعي وأعوان القاضي الشرطة القاضي وما إلى ذلك، يحبس ويأتون إليه ويقولون له صلي، بقي مثلا لك ساعة، سيؤذن المغرب مثلا أو سيؤذن، طبعا لا المغرب يعني الظهر والظهر، انتبهوا هي للصلاتين، يعني إذا أخر الظهر إلى العصر لا نقول له إذا لم أذن العصر ولم تصلي الظهر نقتلك، لا، لأنه وقت مشترك. وكذلك يقال في المغرب والعشاء، واضح؟ فإذا بقي للفجر ساعة نقول له قد بقي لك ساعة، عليك أن تصلي المغرب والعشاء، صلي صلي، صلي. إذا ضاق الوقت ولم يصلي فإنه يقتل حدا ولا يقتل ردة وكفرا على مشهور المذهب. واضح إخواني؟ فما هو الدليل على هذا؟ يعني كيف؟ ما الذي جعلكم تستحلون دم هذا الشخص الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع أنكم تقولون إنه مسلم وليس بكافر؟ هل لديكم دليل على ذلك؟ نقول لنا أدلة كثيرة، يعني أنا أتحدث باسم الأصحاب رحمهم الله، وهذا ليس مذهبنا فقط، بل هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب جماعات من أئمة الأمصار في سائر البلدان. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن لم يقل إن تابوا فقط، قال إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه واحدة. الثانية ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بين واضح في أن الشهادتين لا تكفيان إذا لم يكن معهما الصلاة والزكاة. وأيضا فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، مع أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وألزمهم بذلك. والزكاة يعني أقل من الصلاة، فالصلاة أولى. فلو أن أهل مصر من الأمصار اتفقوا على أن يتركوا الصلاة فأمرهم أعظم وأعظم من تارك الزكاة. عموما يعني هذه الأدلة قد يناقشها الذين يقولون، يعني الذين يوافقون عبد الملك بن حبيب في أن تارك الصلاة كافر، فيقال هؤلاء هذه أدلة كلها تدل على أن الذين تركوا الصلاة قد كفروا، لأنهم تركوا ركنين عظيمين من أركان الدين وهي الصلاة والزكاة. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وسماهم مرتدين، منع الزكاة وسماهم مرتدين. المهم هناك يعني نقاش يمكن يعني لا أريد أن أطيل به، وليس من عادتنا أن ندخل في هذه النقاشات، لكن هناك شروط صحة، هي شروط الوجوب، هناك شروط صحة وهي الإسلام على الصحيح والطهارة، هذان شرطان للصحة. هناك شروط وجوب وصحة في نفس الوقت، وهي بلوغ الدعوة، الدعوة الإسلامية، والعقل، ودخول الوقت، والقدرة على الطهور، وعدم النوم والغفلة، والطهارة من دمي الحيض والنفاس على ما هو مقرر عند العلماء رحمه الله. قال ولا يقتل بالفائتة، ويؤمر الصبي بها لسبع سنين لما تقدم معنا، ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ 10 سنين كما تقدم معنا آنفا. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.